الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبتدي في موضوع العدوى. يعني إيه عدوى؟ يعني أنا بعطس في وشك، برمي عليك الفيروسات، فالفيروس ده بيدخل جسمك يجيب لك زي اللي عندي على طول. يبقى العدوى ليها قسمين. القسم الاولان ان بتوصلك فيروسات، والقسم الثاني ان الفيروسات دي بتشتغل، او هي شغاله على طول، شغاله عندي، شغاله عندك، في اي مكان. الجزء الاولاني مشاهد بالعين، يعني انا لما بعطس بتطلع مني فيروسات، صح؟ ده مشاهد بالعين، وممكن الفيروسات دي تنتشر في الجو وتوصل للكل. العدوى بقى بتتكلم على الجزء الثاني، هل الفيروس ده هيشتغل عندك؟ لا، مش هيشتغل عندك. هو ده كلمة لا عدوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هنشرح الكلام ده كله. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي رواية تانية لا عدوى ولا صفر ولا همة. فالأعرابي استوقفته لا عدوى. ازاي ده؟ دي مشاهدة. فقال أعرابي يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء. يعني الإبل الكتيرة بترعى وبتاكل، فيجيلها بعير أجرب كأنها الظباء، يعني منتشرة زي الظباء، الظباء اللي هي الظبي، يعني الظبي. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، او فتجربه كلها. بيجي البعير عنده جرب، يدخل وسط البعير التاني فينتشر الجرب بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد رائع، قال فمن عدا الاول. اللي جه جربان ده يا جماعة، مين اللي عداه؟ الجربان الاولاني ده مين اللي عداه؟ لو احنا بنقول ان هي عدوى، هتقولي ربنا اللي امرضه. طيب يعني هو ربنا امرض واحد والتاني ده مرض لوحده؟ والتاني ده مرض لوحده؟ ما هو من امرض الاول هو من يمرض الثاني، ومن يمرض الثالث والرابع، وهكذا. الحاجات دي كانت منتشرة، او تلك العقائد الباطلة والخرافات كانت منتشرة في الجاهلية انتشار شديد جدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه. يعني ايه لا عدوى؟ المرض ده، المرض خدي بالك، لو تفتكروا لما خدنا المشيئة القدرية والمشيئة الكونية، المرض ده يا جماعة مشيئة قدرية. يعني ايه مشيئة قدرية؟ يعني مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة انك هتعي في اليوم الفلاني، وممكن تبقي في وسط الفيروسات ولا تمرضي زي ما بنشوف الدكاترة. الدكتور هو مين اللي بيعالج الانفلونزا؟ طيب الدكاترة، تمام. طب احنا عندنا احاديث تانية بتقول لنا ان في امراض لازم نفر منها. ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فر من المجذوم فرارك من الاسد، لان الجذام رجز. الجذام رجز، يعني ايه رجز يا جماعة؟ يعني حاجة بتنزل من السماء كانت عقوبة لبني اسرائيل ثم اصبحت كفارة لينا. يعني حاجة بتنزل من السماء تصيب كل من اقترب منها. رجز، الجذام رجز. يعني ايه؟ يعني وباء بينزل من السماء على اي حد، اللي بينزل عليه الوباء بيشتغل، يبقى ده لا هو ميكروب ولا هو فيروس ولا هو حاجة خالص. الجذام ده يا جماعة عبارة عن الأعصاب بتاعة ناس الله السلامة والعافية، الأعصاب بتاعة الأطراف بتتلف، المخ ما بيرسلش إشارات للأطراف إن في حاجة خالص. فالمجذوم ما بياخدش باله إنه اتعور، ما بياخدش باله إنه اتلسع، ممكن يحط إيده في الفرن ما يحسش بحرق، ممكن إيده تلزق في التلج ما يحسش بحاجة. فبتبتدي من كتر الالتهابات أطرافه تتآكل، لأن هو مش حاسس بإن في خدش أو جرح أو أي حاجة، فتبتدي الحاجات دي تزيد وتتآكل الأطراف لحد ما في منهم نسأل الله السلامة والعافية بيبان عظمه، بيبان عظم إيديه ورجليه. يبقى الجذام رجز من السماء، وده ورد فيه حديث صحيح. طيب، و الطاعون من الطعن. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون طعن من الشياطين. الطاعون دي يا جماعة حرب من الشياطين. الشياطين بتطعن الإنسان، عشان كده نادر ما يصاب أحد بالطاعون ويشفى. الطاعون اللي هو زي الكوليرا كده، تطعنوا وغز أعدائكم الجن، وغز يعني زي ما يكون بيجيب كده إبرة ويقوم ضارب بيها، يجي بعديها على طول الجهاز الهضمي يضرب قيء وإسهال لحد ما الشخص يموت. يبقى إذن الطاعون والجذام، تمام، مش أمراض. يعني ايه مش امراض؟ يعني حاجة لابد ان تحدث لكل من يقترب منه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فر من المجذوم فرارك من الاسد، وقال ان البلد اللي فيها طاعون ما تخرجش منها علشان ما تخليش الشياطين تخرج وراك، فبالتالي البلاد اللي حواليها تدخل في دائرة الحرب، ومحدش من بره يدخل، لان اللي هيدخل لابد ان يصيبه ذلك. علشان كده الطاعون شهادة، الطاعون شهادة في سبيل الله، لانه قتل، قتل من الشيطان، تمام. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لا يرد الممرض على المصح؟ لا يرد الممرض على المصح، يعني لو انا عيانة ما اطلعش على الصحيح، ما روحلوش. ليه؟ بعض العلماء قال لأن الصحيح قد ينفر، لما يلاقي المريض كده مقبل عليه ينفر، أو يقع في هذا الخطأ الشرعي إنه يبقى قلقان من إن أنت تعديه، لكن في نفس الوقت أمر الصحيح إنه يعود المريض، عبدي مرض فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلان مريض فلم تعد، لو عدته لوجدتني عنده. يبقى إذن الصحيح هو اللي مأمور أنه يدخل على المريض للعيادة، لكن المريض ما يسببش تلف أو قرف للصحيح، لأنه قد يعني يتلف. في ناس الله سلام على فيها، لما بتشوف حد عيان بتبقى تعبانة جدا نفسيا، وبتحس ان جالها المرض ده وانه حيرمي عليها، لدرجة اني اعرف واحدة جالها سرطان فاغلب عيلتها ما زاروهاش، قالوا لا احنا هنزورها وهي عندها سرطان لا يجيلنا زيها، مع ان طبعا هم جهلة، والسرطان مش من الامراض اللي قد تسبب يعني انتقال لفيروس او ميكروب او ما الى ذلك، ولكن اهو يعني لا مش عايزين نشوفها ومش عايزين نروح لها علشان ما يجي لنا زيها. طيب، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا. حطي بقى تحت الكلمة دي 10 خطوط، لا يعدي شيء شيئا، يعني ما فيش حاجة بتعدي حاجة. فقام اعرابي فقال يا رسول الله النقبة من الجرب، يعني الابل من الجربانة، تكون بمشفر البعير او بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب بكلها، الجرب بيكون في طرف البعير أو في ودنه ويقوم داخل وسط الإبل فكلها يجي لها جرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أجربت الأول، لا عدوى، فيش عدوى، فيش حاجة اسمها عدوى. خلق الله كل نفس، انا خدت اخر جملة في الحديث، لان كل حاجة اللي هو الهامة والسفر وكلام ده كله هيتشرح كله لما يجي وقته. يا خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيبتها ورزقها. فقوله صلى الله عليه وسلم فما اجرب الاول، أول بعير أصيب لم يكن نتيجة عدوى ولا أنه خلط غيره، وإنما كان ذلك بقدر العيب. ألو إحنا يا جماعة لازم نعرف أن المرض من الأشياء القدرية المحضة، اللي أنت اختلطتي ما اختلطتيش، اتنططتي قعدتي في أوضة مقفولة، هيحصل لك. فلو لم يقدر الله انتقال ذلك الجرب لم انتقل، كما انه قدر سلامة البعير الاول لم يصل. يبقى ممكن البعير يبقى جربان وسط ابل كتيرة وما يحصل لهمش حاجة. والمشاهد ان البيت احيانا يصاب احد افراد بالزكام فيصاب كل من في البيت، وأحيانا يصاب الرجل في بيته ولا تنتقل العدوى لأقرب الناس إليه. طيب إيه اللي جعلها تنتقل في مرة ولا تنتقل في مرات؟ يعني النهاردة واحد جاله مرض معدي على طريقة الأطباء، ساعات أهل البيت بيجيلهم وساعات أهل البيت ما بيجيلهمش، لان هو اساسا وجوده زي عدم وجوده بالظبط. خدوا بالكم، وجوده زي عدم وجوده. يعني النهارده واحد عنده تايفايد، التايفايد ده مفروض ان انت مجرد ما بتاكلي ورا حد عنده تايفايد لازم يجيلك تايفايد، تيفود، تمام؟ طيب حلو جميل جدا. ممكن حد يجيله تيفود واخواته ما يجيلهمش، وممكن حد ما يجيلوش تيفود والبيت كله يجيله تيفود، واكيد كلنا مرينا بالتجارب دي. يعني واحنا صغيرين كانت اختي يجيلها، كانت يعني اختي كانت كثيرة الامراض صراحة، فكان يجيلها تيفود وانا ما يجيليش، وانا يجيلي اللوز وهي ما يجيلهاش، جالها صفر وانا ما جاليش، جالي مش فاكره كان حاجه شديده قوي كده مش فاكره كانت ايه، قعدت يمكن 6 شهور بتعالج وهي ما جالهاش. وما وخدوا بالكم كل دي معاديه، ها، بكلام الاطباء. وهقول لكم بقى اللي اكتر، كان طبعا بيمنعونا العيان ده له طبق لوحده ومعلقه لوحدها وكوبايه لوحدها، فكنا طبعا تفاصى بقى، انتوا عارفين العيان بيعملوا له اكل مخصوص، فتفاصى بقى كنا نشترك يعني نقعد ناكل مع بعض بنفس المعلقه في نفس الطبق، وانا ما يجيليش اللي يجيلها وهي ما يجيلهاش اللي يجيلي. وده مشاهد يا جماعه في بيوت كتير جدا. فاحيان تانية ممكن واحد يدخل يعطس، تاني يوم تلاقي البيت كله بيعطس. طب الله، يقول لك ده عدانا، لا هو ما فيش عدوى، هي انتوا مع بعض في نفس البيت، انتوا في بيوت مختلفة، انتوا في بلاد مختلفة، المرض قضاء الله سبحانه وتعالى المقدر، لا علاقة له بالمخالطة. قال ابن الأثير: كانوا يظنون أن المرض بنفسه يتعدى، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراد إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض. ممكن أنا أدخل بالإبل الجربانة بتاعتي تاني يوم الإبل بتاعته تجرب، تمام؟ لأنه بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضه، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك. إيه؟ انه يعتقد ان في عدوى فيكفر. ده كلام مين؟ كلام الامام النووي في شرح الحديث، ده كلام الامام النووي في شرح الحديث. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطاعون: اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. ليه؟ ويجمع هذا مع ما رواه أسامة بن زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. لا، هو مش الطاعون، أنا أسفة، هي دي اكتبي مش الطاعون، الجزام، الجزام رجز. قال الحافظ ابن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخذ أعدائكم من الجن. يعني أعدائكم من الجن بيضربوكوا من حيث لا ترونهم، تمام؟ ويقتلوه. وورد حديث تاني في الطاعون انه رجز. طيب هنا قال لك والطاعون، ويبين ان الطاعون يخالف المرض وكذلك العدو، لانه رجز يصيبه كل احد، وكذلك يقال بالجزام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار منه، فكلا المرضين ليس كسائر الأمراض، فالمكان الذي يقع فيه الرجز يتأثر أهله به، كما قال النووي: فإنه كان عذابا لمن قبلنا وشهادة لنا. قال القاضي أبو بكر البقلاني، على فكرة يعني في الجزء ده بالذات احنا جبنا لكم كل أقوال العلماء، لأن الموضوع ده احنا نشأنا عليه، تربينا عليه، احنا تربينا على إن في عدو، وتربينا على ان المريض بيعدي، وان لو في مريض في البيت مفروض ان البيت كله يحذر منه علشان هيعدي التانيين. فشوفي سبحان الله، يعني كل العلماء في شرح الاحاديث نفوا هذا الامر. قال القاضي ابو بكر البقلاني: اثبات العدوى في الجزام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى. يعني الجزام والطاعون دول متشالين اساسا من قصة العدوى، هما ما لهمش علاقة بموضوع العدوى، هي حاجة ربنا جعلها تسري في كل احد. زي ما اقول لك كده، لو جيتي المكان ده في طين هينزل هتطيني، هيجي عليك طين لاي حد، هو مكان فيه طين. لكن العدوى اللي مقصود بيها ايه؟ المرض اللي هو ما بينتقلش من حد لحد، هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك هذا المرض، سواء كنت مع الناس دي او كنت لوحدك، سواء كنت في البلد دي او كنت في بلد تانية، سواء اختلطتي بالناس دول او لم تختلطي بالناس دول. وقد امر سبحانه بزيارة المريض وعيادته، ومن لم يفعل يسأله الله عن ذلك يوم القيامة. لو في عدوى يا جماعة، كان ممكن ربنا يعاتب الناس على حاجة مضرة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا هيقول لنا انضروا وروحوا لبعض؟ لا طبعا. وعشان كده ربنا يقول: مرضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف اعودك وانت رب العزة؟ فيقول: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ ولو عدته لوجدتني عنده. فلو كان المرض معديا لما امرنا الله بما فيه ضرر وهلكه. لو كان فيه مرض معدي ما كانش ربنا امرنا بان احنا نزور بعض. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيامرنا بحاجه ممكن يكون فيها هلكه؟ طبعا لا. طيب، ولا سفر. قالك سفر ليها معاني، ليها 3 معاني. اول معنى شهر صفر، لان هم كانوا العرب في الجاهلية كانوا بيتشأموا من شهر صفر، حتى كانوا ساعات يشيلوه من السنة الهجرية، يعني يشيلوا شهر صفر ده خالص علشان بيتشأموا منه. يعني ايه بيتشأموا منه؟ يعني ما تسافروش فيه، ده هتحصل فيه مصيبة. وفي حاجة تانية اللي هي التالت، قال لك: يقولون ان في صفر يوم فيه مهالك وامراض. صفر في يوم، يعني في بيتشأموا من الشهر كله، وفي بيقولوا ان هو في يوم مهالك وامراض، فاليوم ده برضو مجهول، خدوا بالكم. فايه يعني؟ محدش يسافر ومحدش، خليكي في حالك بقى، شهر صفر ده اجتنبي الكلام ده كله. طبعا دي كانت من خرافات العرب. التالت ان صفر ده اللي هي الصفرة، اللي هي الصفرة، كانوا بيقولوا ان في دود زي الحية في البطن، وهذا الدود يأتي بداء في البطن. عموما النبي صلى الله عليه وسلم نفى قصة الدود، ونفى قصة ان في يوم ممكن تحصل فيه مهالك او امراض، او شهر تحصل فيه مهالك وامراض، وانما هو قدر الله عز وجل. الشهر ما بيعملش حاجة، واليوم ما بيعملش حاجة، والليلة ما بتعملش حاجة. ودي للأسف من الحاجات اللي نسأل الله السلامة والعافية منتشرة جدا في البوستات، تقول لك يوم التلات ما عرفش اصل فيه ايه، يوم الايه اصل بيحصل ايه، اصله شهر ما يعلم بيه الا ربنا. هو ماله الشهر؟ هو ماله الشهر؟ الشهر ماله ولا السنة مالها ولا اليوم ماله؟ هو احنا أقدارنا بيحددها الحاجات دي؟ كل ده خلق يا جماعة من خلق الله. المتصرف في الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. فلا اليوم له علاقة بيكي، ولا الشهر له علاقة بيكي، ولا أي حاجة ليها علاقة بيكي. دي أقدار الله سبحانه وتعالى. طب إيه هي الهامة؟ الهامة هو في طبعا ليها تعريفين، ولكن التعريف التاني هو الأقرب للصحة. كان في طير معروف، وكانوا بيقولوا ان هو بيجي يعمل صوت معين زي البومة كده. عارفين بالظبط البومة؟ ايوه هي دي البومة. تيجي البومة ها تنعق في البيت جنب البيت، لما يسمع صوت البومة يقولك ده هي جاية تخبرنا بأن حد هيموت. دي بتقول لنا إن حد هيموت. في الحقيقة احنا في مصر طورناها تطورات جميلة جدا، فقالك إن الكلب لما يعمل صوت كده اللي هو صوت التزاوج بتاع الكلاب يقولك ده جاي بيقول لنا إن ملك الموت جاي لكم، أو القط برضو لما يعمل الصوت بتاع التزاوج يقولك ده ملك الموت جاي، او دي مصيبة هتحصل. فربط صوت الكائنات بالمصائب تلك هي الهامة. تلك هي الهامة، ان احنا نربط صوت تمام بموقف. يعني الصوت ده هيحصل حاجة، هذا الصوت يخبرني ان في حاجة هتحصل. طبعا الكلام ده باطل وينافي العقيدة، لان لا يعلم الغيب الا الله. واحدة هتقولي ما يمكن ربنا بيبعت لنا رسالة، اشمعنى يعني هيبعت لك كلب يهوهو، ولا هيبعت لك بومة تناع؟ وبعدين هو انت بتفهمي اساسا هما بيقولوا ايه عشان تفهمي الرسالة؟ طيب ايه هي بقى الطايرة والتطير والغول؟ ما احنا قلنا نهى عن الطايرة والتطير والغول. الطايرة والتطير هي نفس الحكاية، التشاؤم، وان الانسان لما يتشاءم كمان يترك الحاجة اللي هو هيعملها. تقول لك لا لا لا انا مش منشرحة خالص، لا مش هروح. ليه يا حبيبتي مش هتروح؟ اصل شفت بومة، اصل شفت غراب، اصل وانا نازلة لقيت قطة سودة. يبقى التشاؤم ببعض الطيور، التشاؤم بالحيوانات، التشاؤم من انك تسمعي كلمة او جملة او آية حتى. احنا اصل يعني الحمد لله اسلمنا التشاؤم، فتقولك لا ده بعد ما استخرت سمعت آية عن الكفار أو عن النار، لا مش هقدم. لا والله، يعني كمان دخلنا القرآن في هذا الأمر المنهي عنه. يعني التشاؤم إن أنت تشوفي حد شكله وحش، التشاؤم إن أنت تتكعبلي تمام، أو التشاؤم من بعض الأيام او بعض الساعات، او التشاؤم من الاكل. تقولك ده احنا كل ما نتلم على الاكلة الفلانية لازم يحصل لنا حاجة. التشاؤم اساسا يا جماعة مخالف للاعتقاد. ليه مخالف للاعتقاد؟ لانه يظن ان غير الله قد يضر، ولا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طير وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ايه بقى الفأل دي؟ خدي بالك مش التفاؤل، الفعل ان انا مثلا، انت مثلا رايحه الامتحان، قبلك واحد قال لك روحي يا بنتي ربنا يفتحها في وشك، روحي يا بنتي ربنا يبارك لك، يبقى انت سمعتي كلمه صالحه فحسيتي كده بالايه، بالاستبشار. لكن هذه الكلمه لا هي خلتك تكملي ولا هي خلتك تتوقفي، يبقى اذا شعور الاستبشار بكلمة صالحة أو كلمة حسنة بغير قصد. طيب لسه جاي لي سؤال حالا قبل ما أدخل لكم. طب أنا دلوقتي عملت استخارة على حاجة أو كنت متضايقة قوي من حاجة، فتحت الفيس لقيت أول بوست قدام سيحقق الله ما أردت، هل ده فقل؟ اتفائل؟ لا ما تتفائليش، لان الفيس كله قلب على ايه، على يعني إيه؟ يعني ما شاء الله كله بقى كده، ربنا هيحقق لك احلامك، ربنا هيحقق لك دعواتك، استبشر خيرا فانت في خير حال، فخلاص بقت كل البوستات كده. لا، التفاؤل يا جماعة اني اسمع كلمة صالحة، ما قالش كلمة مشجعة، قال لك الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ويعجبني الفعل الصالح، الكلمة الحسنة. قلت ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سهيل بن عمرو وقال سهل الله أمركم. يعني سهيل جه يوم صلح الحديبية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم سهل الله أمركم. شفتوا بقى الجمال، كلمة جميلة في وقت ها كذا، فالنبي فرح. بس معلش، هو النبي كان يعني ما وقفش، ما أقدمش، ما فيش حاجة اتغيرت. ومن شرط الفعل أن لا يعتمد عليه، يعني كلمة صالحة مش هقول لا ده انا لازم، ده انا عملت الاستخارة من هنا والراجل قال لي ربنا ييسر لك يبقى هو ده. لا يا حبيبتي، هو لا يعلم الغيب الا الله. لازم يا جماعة يبقى عندنا استسلام تام في ان علم الغيب والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى فقط، وان لا يكون مقصودا. يعني مش حاجة مقصودة ان انا اتفق مع واحدة تقولهولي، تمام، بل لابد ان يكون ايه، غير وارد، يعني جا كده باقدار الله. يعني ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف، فانه من اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. على فكرة ده كلام شرح ابن عثيمين، الحتة دي كانت من شرح ابن عثيمين. وما أدري كيف حال من فتح على قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أو لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه من بني إسرائيل، وقوله وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة، بدعة الآيات، إن أنا أفتح المصحف أو أفتح إذاعة القرآن وأول آية أسمعها يبقى ليها كذا، البدعة دي يا جماعة من بعض المروانية. المروانية دول غير مسلمين، والمقصود إن هي بدعة قبيحة، والفأل إذا قصده المتفائل فهو طيرة. يعني أنا دلوقتي تفائلت فحمضي، لا مش حمضي، ملوش علاقة بإن أنا أكمل أو ما أكملش، أنا مش هكمل عشان متفائلة ولا عشان أنا متشائمة، مش هكمل، فهو طيرة. الاستسقام بالأزلام. وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطائرة ما أبداك أو ردك. يعني سواء أنت مشيت أو توقفت في الحالتين غلط، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. ربنا مش هيبعت لك ملك يوقفك، ولا هيبعت لك ملك برضو يصدك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره قوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث. وفي رواية: إنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. ايه ده، مش احنا لسه بنقول ما فيش شؤم؟ لا استنوا بس، استنوا بس. ان ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان كنا في دار كثر فيها اموالنا واولادنا، فنزلنا في دار قلت فيها اموالنا واولادنا. كانوا في دار كان في بركة، لما سكنوا في الدار الجديدة دي اللي هي كانت جنب الرسول صلى الله عليه وسلم جنب المسجد، فحسوا ان في احوالهم اتغيرت، ما عادش في بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة، ذروها ذميمة، غيروها. طب هل الدار البيت نفسه بينفع او بيضر؟ قال لك لا، لان هي هتفتح عليهم الباب ده. هديكي مثال: لو انت سكنتي في شقة، من بعد ما سكنتي في الشقة دي حصل لك مصايب، ايه اللي خلاكي تربطي بين الشقة والمصايب؟ هنا اتفتح عليكي باب شر، هنا اتفتح عليكي باب شر، ان انتي ظنيتي ان الشقة ممكن تكون سبب للمصايب، يبقى غيريها، غيريها. طب لو لقيتي المصايب وراكي وراكي، هتعرفي بقى هنا ان الشقة ملهاش علاقة بالمصايب. انا اعرف ناس والله يا جماعة، مش هقول لكم بقى غيروا شقق، غيروا بلاد. يعني كان ليا واحدة حبيبتي، هي كانت يعني مسكينة، كل ما تسكن في شقة تقول لك انا الشقة دي عملت مشاكل بيني وبين زوجي. طب يا حبيبتي غيريها، تغيرها، يا ده المشاكل زادت، مش شقة برضو يا بقت الشقق كلها بتعمل مشاكل ولا ايه؟ وهكذا وهكذا وهكذا لحد ما غيرت البلد كلها، واستمرت برضو يتنقل من بيت للتاني للتالت لحد ما استقر على في بلد تانية. ما اعرفش بقى عملوا ايه، هم سافروا يعني. لكن هي الفكرة في ايه؟ انت ليه ربطت ده بده؟ هذا من فعل الشيطان، وقد يكون في البيت سحر، قد يكون البيت فيه اذى، ممكن، الله أعلم. فلما تجدي في نفسك شيء من كراهية المكان، الأولى تغييره. طيب، فعلى التحقيق ليس الشؤم المذكور في الحديث هو الشؤم الذي كان عند أهل الجاهلية من التطير بالسوانح والبوارح من الطير، يعني غير تطير الأهل الجاهلية أن هم كانوا بيتشأموا ويتفائلوا بحسب الطير. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطير شرك، الطير شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني كل واحد ممكن تيجي في نفسه: آه ده القلم ده أنا كل ما بمسكه بجاوب غلط، آه أنا كل ما بلبس العباية دي بيحصل لي مشاكل، أنا ها طيب ايه اللي يذهبه؟ التوكل. وهيجي برضو عندي حديث تاني اللي هم اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك، خيرك ولا اله غيرك. طيب لسه عندي تاني، قال لك والدابة والدابة والمرأة. قال لك شؤم المرأة سوء خلقها. شؤم المرأة ايه؟ سوء خلقها. يعني اتجوز واحدة سيئة الخلق، صوتها عالي وعلى طول بتزعق، مش نظيفة، يعني جعلت حياته ضنك. فالمرأة الشؤم هي سيئة الخلق، المرأة اللي ما عندهاش خلق، سواء باللفظ سواء بالطريقة سواء بان على طول قلبه وشها نسأل الله السلامة والعافية. في نساء لا يرضيها شيء، على طول مبوز، على طول مكشر، على طول ما فيش حاجة عاجباه، ما تبتسمش ابدا، نسأل الله السلامة والعافية. فتخيلي لما راجل يبتلى بامرأة بالطريقة دي، فسميت شؤم لأنها غيرت حاله لأسوأ. قال وشؤم الدار ضيقة. ممكن يبقى المقصود هنا بشؤم الدار إن هي تبقى ضيقة، تضيق بأهلها. وشؤم الدابة تعثرها فلا تلحق الرجل بأعماله وحوائجه. تخيلي واحد جايب عربية كل ما يركبها تعطل، كل ما يركبها تعطل، يروح بيها الميكانيكي ولا يركنها زي قلتها، بتصرف وخلاص. في عربيات كده، عربيات بتصرف، لو انت ركبتي مواصلات مش هتصرف زي ما العربية بتصرف. ليه؟ خلاص محتاجة تصليح، كل مشوار محتاجة تصليح. فليس شؤما معنويا من غير اسباب ظاهره، مش المقصود ان الشؤم في الدابه والبيت والمراه ان هي اللي بتجيب شؤم، لا، ده هي اللي مفروض ان هي تساعده على المضي في حياته، لا هي ما بتساعدوش، هي بتعطله. ففي الحديث دعوه للتخلص من هذه الامور، للبعد عن أسباب الشقاوة والغم، والتي من شأنها أن تقلص عبادة الرجل وتصرفه عن مصالحه الأخروية. يبقى طبيعي إن الحاجة اللي هتسبب شقاوة وهتسبب غم وهتصرفك عن المصالح الدنيوية والأخروية تخلصي منها، ملهاش لازمة. فيشتري دابة تلحق بعمله ودار واسعة، ويغير المرأة بعد تأديبها من وعظ وضرب وهجر. خدوا بالكم بس بقى، ايه، نقف هنا واقفة علشان في هيقولوا لي ايه ده ضرب ايه المرأة يا جماعة، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ان هي توعظ وممكن تضرب طبعا ضرب غير مبرح وتهجر، المرأة اللي هي بتمنع زوجها من حقوقه الزوجية بغير سبب. في البلاد في الأرياف دايما الستات تعمل كده، يعني مثلا أمه مزعلاه فهو عايز يعني يقضي وطره معاها وما عملهاش حاجة، تقول له لا، لما تبقى تشوف امك الاول عملت ايه تبقى تفكر فيا، يا ستي يهديكي يرضيكي، طيب والله حاب اشوف، لا لا لا لا لا، شوف امك الاول عملت ايه. فهي بتستخدم الحقوق الزوجية او ما بينها وبين زوجها بتصفي بيه حسابات في امور تانية ملهاش علاقة بيه خالص. الامر ده على فكرة كان منتشر جدا ومعروف جدا في البلاد، اخته مثلا تزعلها، ما يجيبش مثلا حاجة، نسي يجيب حاجة في البيت، تقول له لما تبقى تفتكر بقى لما تبقى تجيب. لدرجة ان في يعني نساء مثلا تقول له لو عايز لا يبقى هات كذا، عايزني يبقى هات كذا، طب ما جابش الكذا، لا ممنوع يقرب لها. طبعا هذا الكلام محرم، ففي الاول مفروض ان هو بيوعظها، وبعدين بيجيب من اهلها يوعظوها، وبعدين يضربها برفق ضرب غير مبرح. هي خدوا بالكم، هي كل ده هي مصرة على موقف، لما تبقى تكتب الشقة باسمي تبقى تفكر تقرب لي، لما تبقى تجيب كذا، لما توقف امك واختك عند حدهم تبقى تفكر تقرب لي. مش حاجة هو عملها مثلا فهي غضبت، لا ده هي بتأدبه بالموضوع ده. فتالت حاجة ان هو يحضر، يعني خلاص انتي مش عايزاني اقرب لك مش هقرب لك. فهي دي نفس ما حدث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راح يزور إسماعيل، فامرأة إسماعيل قالت إيه عليه الصلاة والسلام، قعدت وهي ما تعرفش ده مين، خدوا بالكم، قعدت تشتكي له من عيشته، إن العيشة رديئة وإنه عم عايشها في ضيق. ها، فإبراهيم عليه السلام قال: غير عتبة بابك. ليه غير عتبة بابك؟ انت بتشتكي لواحد غريب، انت مش عارفة ده مين اساس، يعني هي مش قالت له ابوك جه، قالت جاء اليك يا شيخ، ما تعرفش ده مين، لان هي ما كانتش شافت ابراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. فتخيلوا واحدة بتستقبل واحد لاول مرة تقعد تشتكي له من زوجها. وروي في كفارة التشاؤم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان مره ضته الطايره عن حاجته، يعني دلوقتي انا متشائمه جدا مش عايزه اكمل، تقول: اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. قال احمد القرشي: ذكرت الطايره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبقى في دعائين، الأولاني ده والتاني هو ده، اللي هو: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله المرة الجاية هنشوف مين بقى إيه هو الغول، وإيه المقصود بالغول، ونكمل إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في هذا القدر؟ جهاد حديث، أيوة حلو قوي، ده سؤال مهم جدا. سلمى كتبالي جهاد حديث، طبعا الذكر عاوز كلمات الله التامة من كل شيطان وهم، من كل عين لما ماله، ده رقية، ده طب استنى، خليكي معايا خليكي معايا، هجيب لك اهو قرار. انا معاك وانا معاك، بس استنى هشوف كده لو ايه. طيب اكملوا الاسئله على بال ما اطلع السؤال ده. كملوا الأسئلة، اللي عنده سؤال ينزله على بال بس أنا إيه أشوف هل في فرق بين ده، يعني هل في معنى تاني هو اللي وارد في الدعاء ده، ولا هو برضو نفس المعنى؟ تعريف الهامة الواردة في حديث الرقية. بص يا ستي، قالك من كل شيطان وهمة من كل عين لمة، قال هما ذوات السموم من الحيات والحشرات. ذوات السموم من الحيات والحشرات، لا هنا من كل شيطان وهامة، الهامة هنا اللي مقصود بيها الحيات والحشرات غير الهامة اللي في الشرك، هنا اللي مقصود بيها الحية والحشرات، سم يعني السم بتاع الحيات والحشرات، ده غير الشرك، ده غير موضوع الشرك، ده معنى وده معنى. واحد لا الهمة اللي في لا همة غير اللي في كل شيطان وهمة، المقصود الهمة اللي هي بيستعيذ منها اللي هو الحشرات السامة والحيات اللي هو السم. حد عنده أي سؤال تاني يا جماعة؟ طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله